وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا

وأذنت لربها وحقت صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم.